الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب بيان كثرة طرق الخير عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كثرة طرق الخير وأعمال البر: 40 خصلة، يعني من خصال الخير والبر والمعروف، وكل معروف صدقة كما عرفنا. 40 خصلة. قال: أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز، العنز هي الأنثى من المعز، فمنيحة العنز قال النووي المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه، يعني أن تعير أخاك المسلم شاة فيها لبن يشرب من لبنها ويستفيد منها ثم بعد ذلك يرجعها إليك، فهذه من الصدقات. قال: منيحة العنز. طبعا الآن هذا ممكن يكون قليلا في بلادنا، الناس في المدنية ما عندهم مثل هذه الأمور، كانوا في الماضي يربون العنز أو البقر أو الإبل، يعني يستفيد بعضهم من بعض في هذه الأبواب من أبواب الخير، لكن ممكن يقوم مقام هذا عندما يكثر المسلم من الصدقات ويقوم على توفير وجبات مثلا، أو يعني يشتري للعمال مثلا، يتعاهدهم بماء أو يعني ماء بارد أو بشيء من هذا اللبن أو يعني الخبز أو ما يقيم لهم يعني عيشهم في هذه الدنيا، فهذا يدخل في مثل هذه الصدقة، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الخصال. قال: أعلاها منيحة العنز، لأن نفعها متعدي، والإنسان ما يستغني عن اللبن وعن ما فيه يعني قوته كاللبن، فلذلك يعني كانت من أعلى الصدقات. ولهذا كان إطعام الطعام يعني من القربات إلى الله تعالى ومن أعظم الصدقات. قال: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. تأمل هنا، اشترط لهذا الأجر النية الصالحة. قال: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها، فهو يعير أخاه المسلم هذه المنيحة حتى يستفيد منها، وهو يريد ثوابها عند الله، رجاء ثوابها وتصديق موعودها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بهذه الأجور والله تعالى وعد بذلك. فهذا الذي يحرك المسلم على أعمال البر والخير. طبعا إذا نوى المسلم هذه النيات يعظم أجره عند الله تعالى. وأيضا لو أنه نفع غيره نفعا متعديا وغاب عن قلبه نية معينة مثلا، فلا يحرم من الأجر، لأن هذا النفي المتعدي يعني فيه نفع للغير، فيكتب الله تعالى له شيء من الأجر. لكن كلما عظمت النية واستشعر الثواب كان أعظم لأجره، والله أعلم. يقول حسان بن عطية: فعددنا ما دون منيحة العنز. قال: من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. وهكذا يعني كل معروف وعمل خير يخطر ببالك فهو يدخل في هذه الخصال، ولعل هذا يعني من باب المبالغة والكثرة. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا حديث عظيم في موقف الحساب. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا يدل على أن الله تعالى يحاسب كل إنسان على انفراد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كما قال ربنا جل وعلا. فاعمل لهذا الموقف: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فكيف ستلقى الله؟ بأي وجه ستلقى الله؟ بأي عمل ستلقى الله؟ وأيضا في الحديث الآخر: إن الله يدني المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله تعالى له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده، يريهم رحمته جل وعلا. فهكذا يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني من يترجم له الكلام من لغة إلى أخرى، فالله تعالى لا تختلط عليه اللغات. قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه جهة الشمال اليسار فلا يرى إلا ما قدم. فإذا الإنسان إنما يدخل الجنة برحمة الله تعالى، لكن سبب دخول الجنة الأعمال الصالحة. وغدا يوم القيامة الذي يهم العبد هو عمله الصالح، ماذا قدمت لذلك اليوم؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وقال الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول: نفسي نفسي. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. فهناك ما يهمك إلا عملك، ماذا قدمت؟ لأنك تعلم أن هذا العمل هو سبب نجاتك، هو سبب رفعتك. فاعمل إذن اليوم. اليوم عمل ولا حساب، لكن غدا حساب ولا عمل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ثم قال: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. انظر إلى حال هذا الإنسان، كأنه عندما ينظر إلى يمينه وإلى يساره يعني يريد مهربا، يريد من يخلصه من هذا الموقف من الحساب، فما يرى إلا أعماله، هذا الذي ينجيك. قال: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما تدري شق تمرة لعلها تكون سببا في نجاتك من النار، ما تدري أي حسنة هذه التي تكون سبب نجاتك من النار. ممكن تمسح رأس يتيم، ممكن تطعم مسكينا، ممكن تدخل السرور على قلب مسلم، ممكن تروي إنسانا من الماء البارد على الظمأ، يكون هذا العمل هو الذي ينجيك من النار وأنت لا تشعر. فإذا الشاهد أن المسلم عليه أن يسارع إلى طرق الخير وأبوابه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لا تستصغر أي عمل صالح. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إنك لن تسع الناس بمالك، وإنما تسعهم بأخلاقك، بكلامك الطيب. فمن عجز عن فعل المعروف أو ما عنده مال، فالكلمة الطيبة لا تكلفك شيئا. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة، وقولوا للناس حسنا. الكلمة الطيبة يدخل فيها النصيحة، عندما تنقذ هذا الغافل العاصي من النار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتعليمه، بتذكيره فينتبه من غفلته ويتوب إلى ربه، فكأنك أنقذته من نار جهنم. عندما تكون سببا في إسلام هذا الكافر، تكون سببا في إخراجه من النار، وكان سيخلد فيها إلى أبد الآبدين. كلمة طيبة صدقة، كلمة تدخل بها السرور على قلب مسلم، تدخل الفرحة في قلب زوجتك، في قلب أولادك، تؤدبهم، تعلمهم، تذكرهم، وهكذا. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. انظر إلى عظيم فضل الله، تحصل رضوان الله، ورضوان من الله أكبر بماذا؟ بأن تحمد الله تعالى بعد طعامك وشرابك. ولهذا تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله تعالى بمحامد عظيمة بعد الطعام والشراب، يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وهكذا محامد كثيرة. فالله تعالى يرضى عن العبد، لأن شكر النعمة هذا من أحب الأعمال إلى الله، لأن الشكر به حقيقة العبودية. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالمسلم عندما يشكر ربه يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله، فهذا ثناء على الله، فيحمد الله تعالى بلسانه ويعمل بما يرضي الله، يستخدم هذه القوة التي اكتسبها من الطعام فيما يرضي الله، في صلاته، في أعمال الخير والبر. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد، هو فهم من الصدقة صدقة المالية، فقال: أرأيت إن لم يجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا سعة مفهوم الصدقة، كل معروف صدقة. فقال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يعني ممكن أن يعمل يعني حرفة، فيكون صاحب حرفة، يصنع شيئا فيبيعه فينفع نفسه ويتصدق بما زاد من مال. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، يعني الملهوف الذي اشتد حزنه وكسره وما يجد شيئا، يعني اشتد فقره، يعين ذا الحاجة الملهوف. فقال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير، كلمة طيبة صدقة. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ لو كان جاهلا أو تكاسل في هذا الباب. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. الله أكبر، يعني ما لك عذر بعد هذا كله. يمسك عن الشر فإنها صدقة، هذا أقل شيء تقوم به أنك تمسك عن الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا تستصغر هذا الأمر، هذا أمر عظيم جدا. تخيل إنسان ما يفعل شرا في حياته كلها، يمسك عن الشر، والشر يدخل فيه المعاصي، يعني يتوب إلى الله ولا يعصي الله أبدا، طبعا إلا اللمم، لكن يتوب إلى الله كلما عصى الله. ثم تجده لا يؤذي أحدا من الناس، لا بكلامه، لا يجرح مشاعر أحد من الناس، والناس منه في عافية وخير، لا يؤذي زوجته، لا يدخل الحزن على قلب زوجته ولا أولاده ولا أصحابه ولا والديه ولا أرحامه، هكذا يكون مسالما بعيدا عن الشر والأذى والضر، وهكذا مع أصحابه أو مع الناس وظيفته، مع زملاء الوظيفة، مع المتعاملين، تجده بعيدا عن الشر. وهكذا بالفعل ربما تجد بعض الناس يعني ما يفعل أعمالا خيرية عظيمة، ولكن هكذا يوصف بأن هذا فلان ما شاء الله عليه بعيد عن الشر، ما يؤذي أحدا ولا يتكلم على أحد ولا يحقد على أحد، فتجده من أرفع الناس ومن أعظم الناس منزلة، فهذه صدقة عظيمة. قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. فتخيل إنسان يخرج من هذه الدنيا ما يطالبه أحد بمظلمة، لا في عرض لا في مال، ما ظلم أحدا من الناس، ما قطع أحدا، فهذا يكون له الأجر العظيم عند الله، لأن الحقوق التي بينك وبين الله مبنية على المسامحة، الله تعالى يتجاوز ويعفو. لكن المشكلة في حقوق العباد، فهذا الذي يمسك عن الشر سلم من مطالبة الناس بحقوقهم، لأنه ما يؤذي أحدا ولا يظلم أحدا، أمسك عن الشر، فهذا ينجو بإذن الله، ينجو من عذاب الله، ينجو من النار. فإذا هذه صدقة عظيمة. وبهذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب من الأبواب العظيمة، باب بيان كثرة طرق الخير، فختم بهذا الحديث، حديث جامع لأبواب الخير وأنواعها، لا سيما هذه الخصلة الأخيرة التي قد تغيب عن أذهان كثير من الناس: يمسك عن الشر فإنها صدقة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المسالمين البعيدين عن الشر، أسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المسارعين إلى الخيرات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.